سمى دباج، الغليظ سمى حرير دباج، واللمعان سمى استبرق، اللي يلمع سمى استبرق. عندنا تعريف آخر الله عليك، عندنا تعريف آخر للدباج نتمنى أن تصوبه إذا كان خاطئا. يقول بكسر الدال وسكون الياء بعدها باء، ثوب سداه ولحمته الحرير. لا، المعروف هذا هو الدباج، هو الغليظ من الحرير. أحسن الله عليك. من أهدي له آنية ذهب وفضة يقبلها ويرد؟ نعم، من أهدي له آنية ذهب وفضة يكسرها، يكسرها وينتفع بها، يقبلها يعني، يقبلها ويكسرها، كسرها لا يبيعها، لا كسرها وينتفع بها، ذهب الفضة ينبع ولا أكسر. أحسن الله عليك. وقال أن الذي يحرم هو الشرب والأكل فقط في هذه الكتاب والفضة. لا، جميع الاستماع، الباب واحد. الدليل أحسن الله. هذا لأن صنعته وسيلة، إذا صنعها وسيلة الشرب والأكل. كل الزينة. لا مهب للزينة، لو جعلها زينة جاء واحد يشرب فيها وسيلة، ثم هو إسراف. أحسن الله عليك. بعض صنابير الماء تكون مطلية بالذهب. المطلية أيضا بعد. على كل هذا يطلع، هذا غلط، لا تموه ولا تطلع. أحسن إليك. بعض الساعات مرصعة بالذهب، يعطيها امرأته، يعطيها امرأته. من اشترى سيارة واكتشف أنها مطلية بالذهب يبيعها، في بعض السيارات مطلية ولا يعلم، ما حد نظر. إذا كان في الإمكان حكه وإزالته فلا حاجة، يحك ويزال إذا كان في الإمكان إزالته، الحمد لله. بالنسبة لسيارات الشيخ، إن صح الخبر يمكن إزالته بأشياء تسهل وينتفع بالسيارة. بالنسبة لسيارات الشيخ، بعض السيارات فيها صلبان، تحكي الصلبان أيضا، حتى في الكنب يكون موجودة، اللي يوطى سهل، لكن إذا تيسر أنه يحك ولا ينقض أحسن، وإذا ما تيسر فلا شيء عليه، يمتحن، يمتحن بالأرض. جزاك الله خير. عائشة ما كان النبي يرى صلبان إلا قضى بها، قطعها. جزاك الله خير. يمكن حكه ويقال عليه خرقه ولا شيء. جزاك الله خير. الذهب والفضة يقاس عليها الجواهر النفيسة؟ لا، بس هذا ما في قياس، خاص بالذهب. يقلل المطلي بالذهب.